وآخر يقول قرأت في صحيح مسلم شرح الندوي أن الرجل لا يجوز له النظر إلى فرج امرأته مع التدرج في ذلك على حسب مذهب النووي، وقرأت في آداب الزفاف أنه يجوز النظر لكل من الزوجين. أفتونا أتابكم الله. النظر إلى زوجته جائز مطلقا فرجها ويفرجها، وهو كذلك يجوز له النظر إليها، فدمح الله له جماعها، والجماع أشد من النظر. فالذي يقول أنه يجوز النظر هذا غلط، سواء نووي ولا غير نووي. فالذي يقول أنه جائز هو المصيب. المقصود أن نظر الرجل لزوجته ونظرها إليه لا بدنه كله عورته وغير عورته كله هذا جائز، الحمد لله الله أباح لكل منهما النظر إلى الآخر. فالنبي يغتسل مع زوجاته عليه الصلاة والسلام، والمغتسل يكشف العورة ويجامعها وترى عورته وترى عورته، هذا يقول بأنه يجوز قول غلط. لا سنع. لا وجه لك. نعم نعم مكشوف العورة جاء مستور العورة مكشوف العورة. نعم لا سراوي ولا إزار بدأ مكشوف كله. والمغتسل يكشف عورته، لكن ما عنده حد في حمامه خاص ما يكشف عورته، الحمد لله. تسمى بعريان وتسمى موسى عريان وتسمى أيوب عريان. في الحديث تقول عائشة أنها لم يرى مني ولا ما هو صحيح، هذا من كلام العامة ما لها خبر. أن يروى عائشة ما راه مني ولا رأته منها هذا غلط، ما لها خبر غير صحيح.